أتعرف أنني أطبع ما تخبرني به عن حج بعض الأعيان على الكمبيوتر الخاص بي وأجهزه لأعمل منه بحثا مهما أفيد به أصدقائي في الجامعة؟ جيد جيد، واليوم عن أي من الأعيان ستكلمني يا ترى؟ سنتكلم بإذن الله عن الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك. سمعت عنه بعض المعلومات. مثل ماذا؟ سمعت أن الإمام محمد بن سيرين قال: يرحم الله سليمان بن عبد الملك، افتتح خلافته بخير وهو إحياؤه الصلاة لمواقيتها، واختتم خلافته بخير وهو استخلافه للخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. صدقت، لقد كان من محاسنه أن سيدنا عمر بن عبد العزيز كان لسليمان كالوزير، فكان يمتثل أوامره في الخير، فعزل عمال الحجاج الثقفي وأخرج من كان في سجون العراق. رحمه الله تعالى. وفي سنة 97 حج الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك، ومضت ركائبه تحث الخطى من دمشق عاصمة الأمويين حتى وصلت إلى المدينة المنورة، إذ هي في خط السير إلى مكة المكرمة صلى الله على ساكن المدينة المنورة. صلى الله عليه وسلم، وقد كان مشتاقا أن يصلي في الروضة المطهرة وأن يسلم على النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. ولما وصل المدينة المنورة أتاه وجوه الناس وأعيانهم للسلام عليه والترحيب به. سبحان الله. فلما انقضى المجلس وبقي سليمان وحده، قال لأحد جلسائه الذين استبقاهم: إن النفوس لتصدأ كما تصدأ المعادن إذا لم تجد من يذكرها بين الفينة والفينة ويجلو عنها صدأها. أما في المدينة رجل أدرك طائفة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا، لقد سأل عن شيء مهم. فقالوا له: ها هنا أبو حازم الأعرج. فلما سأل من هو، قالوا: سلمة بن دينار، عالم المدينة وإمامها وأحد التابعين الكرام. فقال: ادعوه لنا. وتلطفوا في دعوته، فلما أتاه رحب به وأدنى مجلسه وسأله: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ فقال: لأن كثيرا من الناس عمروا دنياهم وخربوا أخراهم، فيكرهون الخروج من العمار إلى الخراب. كلام مؤثر. ثم سأله سليمان: يا أبا حازم، ليت شعري، ما لنا عند الله غدا؟ فقال: اعرض عملك على كتاب الله عز وجل تجد ذلك. قال: فأين أجده في كتاب الله تعالى؟ قال: تجده في قوله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إنه واعظ قوي. ثم قال أبو حازم: قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فبكى سليمان حتى على نحيبه واشتد بكاؤه، ثم سأل: يا أبا حازم، كيف لنا الإصلاح؟ فقال: تدعون عنكم التكبر وتتحلون بالتقوى. كلام جميل. ثم سأله سليمان: من أكيس الناس؟ فقال: رجل ظفر بطاعة الله تعالى فعمل بها ثم دل الناس عليها، وأما أحمق الناس فهو رجل انساق مع هوى صاحبه، وصاحبه ظالم فباع آخرته بدنيا غيره. ولما وصل سليمان بن عبد الملك إلى مكة حاجا، دخل المسجد الحرام العامر بالطائفين والراكعين والساجدين، وهو حاسر الرأس حافي القدمين، ليس عليه إلا إزار ورداء، شأنه في ذلك شأن بقية المسلمين. وكان من خلفه ولداه، وبعد أن طاف واستلم الحجر الأسود وصلى ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم، قصد رجلا في الناحية الغربية من المسجد كان يصلي، فذهب إليه والناس جلوس وراءه وعن يمينه وعن شماله، فجلس الخليفة حيث انتهى به المجلس وأجلس ولديه. ومن هو هذا الرجل؟ إنه سيدنا عطاء بن أبي رباح، من أجل التابعين وأرفعهم درجة عند الله. كان حبشيا عالي الهمة، فلما انتهى من صلاته مال إلى الخليفة الذي حياه فرد التحية بمثلها. وهنا أقبل سليمان عليه وجعل يسأله عن مناسك الحج، من سكن من سكن، وهو يفيض بالإجابة عن كل مسألة. ما شاء الله كان، هكذا يتواضع للعلم وأهله. لقد كان سيدنا عطاء بن أبي رباح ممن نهلوا العلم عن مجموعة من أكابر الصحابة أمثال أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم رضي الله عنهم، وقد بلغ منزلة عالية من العلم. فقد روي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أما مكة معتمرا فأقبل الناس يسألونه ويستفتونه فقال: إني لأعجب لكم يا أهل مكة، أتجمعون لي المسائل لتسألوني عنها وفيكم عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى. آمين. ومما يروى في حج الخليفة سليمان بن عبد الملك أنه رأى في موسم الحج خلقا كثيرا، فقال لسيدنا عمر بن عبد العزيز: ألا ترى هذا الخلق الذين لا يحصي عددهم إلا الله؟ فقال سيدنا عمر: يا أمير المؤمنين، هؤلاء رعيتك اليوم، وهم غدا خصماؤك عند الله، إن بغيت عليهم. فبكى سليمان بكاء شديدا ثم قال: بالله أستعين. سبحان الله، كان رجلا شديد التأثر بالوعظ والإرشاد، رحمه الله رحمة واسعة.